那么他的家人口大部分说这个妻子绝对是在做妻子的事的，因为人家的妻子人家能不专门的，我好说他们认识的话呢，觉得很浪费了。所以用你们的这个方式给你的，所以你们看到他就是个弄的或者是输的，所以说你们要看的话的隔离，然后呢可能就让他们用的更多的话也能够没他。那么好了，对，我们再放回去一点。أولا بالنسبة للمخلدين حينما يقولون أن هناك كثرة بدية من أجله فهذا الحالة على الرأس بل على مفهوم، لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها، ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأجلة لكل مثال. وأين هذا من مؤلف كتاب سبق الصلاة؟ ألف سبق الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام، ثم لخص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعلم الناس الذين ليس عندهم ثقافة عجمية ويسهل لهم أن فهم موضوع كتاب سبق الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقياس الذي يقاس السائل هذا قياس مع الأسف مع الفارس، لأن سبق الصلاة يخرج سبق الصلاة الرسول نفس تاريخ الشيخ في هذا الكتاب الصغير. لم يأتي الشيخ الألباني بكلام عنده لا يعرف قارئ سبق الصلاة من أين جاء هذا الكلام. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أهل العلم اليوم ما عنده الرغبة، إذا كان عنده الرغبة ما عندهم الوقت أن يكرمهم لدراسة صحيح البخاري كما هو. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهكذا يقرا من السند أكثر من متن في سبيل الأعياد، ما عندنا هذا الوقت. فينا نحن طبعا تبعا لمن سبقنا من العلم النووي بطل مسلم ونحو ذلك منذري، فاقتصر نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري كما هي. هل يقال في هذا من مقرض أو من مؤاخذة؟ كذلك فعلنا تماما في سبق الصلاة، حياتنا التقاريد التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم إن لم نقل من أهل العلم رواه فلان فلان فلان رواه فلان فلان، حياتنا كلها إلى الإسلام، ثم لخصنا الأحاديث التي جاءت في الأعلى في هذا الكتاب الطويل، فنحن ما زلنا نسير معنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.